ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا الله لمن حمده لا إله إلا الله المتوحد في الجمال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تدبيرا وتقديرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا لا إله إلا الله خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو القول لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه المصير صدق من حسبنا به كفيلا صدق من اتخذناه وكيلا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما ألزم وأوجب وأوجب غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه والتابعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن اقتفى أثرهم وسار على منهجهم إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد على ما أنعمت علينا به من نعمك العظيمة وآلائك الجزيلة وآلائك الجسيمة لك الحمد أنت ربنا لك الحمد أنت بلغتنا رمضان لك الحمد أنت أعنتنا على القيام لك الحمد أنت أعنتنا على الصيام لك الحمد أنت هديتنا لك الحمد أنت كفيتنا لك الحمد أنت أطعمتنا لك الحمد أنت أسقيتنا لك الحمد أنت رزقتنا لك الحمد أنت أسعدتنا لك الحمد إن عذبتنا لك الحمد إن رحمتنا لك الحمد إن أشقيتنا لك الحمد إن أسعدتنا سبحانك أقلت عثراتنا وغفرت زلاتنا وأجبت دعواتنا سبحانك هديتنا وما كنا لنهتدي لولا أن هديتنا سبحانك أوقفتنا بين يديك ولولاك ما وقفنا سبحانك على أي نعمائك نشكر سبحانك على أي آلائك نحمد نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك لك المنة لك المنة ولك العتبى حتى ترضى سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان مقيل عثرات المذنبين سبحان قابل توبة التائبين سبحان من وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها سبحان ذي العز الذي لا يرام سبحان ذي الملك الذي لا يضام سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من تخر السجود له سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الفضل والنعم سبحانك من إله حليم حيث أمهلتنا حين عصيناك سبحانك من إله حليم حيث أمهلتنا حين عصيناك

اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فك كل أسير وارزق كل عقيم واهد كل ضال وأغن كل فقير وجوج كل أيم وجوج كل أعزب وفك كل سحر وفك كل سحر واشف كل مريض وعاف كل مبتلى. اللهم فك سحر المسحورين وارفع العين عن المعيونين والحسد عن المحسودين والظلم عن المظلومين والقهر عن المقهورين والضر عن المضرورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل في صدر أحد منا عبد ولا أمه حاجة إلا قضيتها. اللهم لا تجعل في صدرها في صدرها